حج أبي موسى، حج أبي موسى قررها ثلاثا. إذن القدر لا يجوز أن يحتج به، العاصي لا يحتج به عن معصية، من أتى معصية فعوقب وأريد أن أعاقبه فقال فعلت هذا بقدر الله، يقام عليه الحد ويقال أيضا هذا بقدر الله ويعاقب بقدر الله، الله تعالى قدر هذا وقدر هذا. لكن إذا حصلت التوبة من الذنب وتخلص من مقصته بإقامة الحق عليه أو التوبة أو الإخلاص بعد ذلك، عند ذلك لا يذكر الذنب ولا يعاد به صاحبه. ثم إنه قيل إن هذا أن موسى عليه السلام محتج أو ما أن أن أن أن أن أن أن أن الحاجة ما حصلت على الدم، لأنه ما حصلت على المصيبة التي ترتبت على الدم. قالوا وقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعالي. في المصائب يمكن أن يقول الإنسان كما قال من قبل أمام القوي خير وأحب له من الضعيف، وبكل خير احرص على ما ينفع صدق عند الله ولا فعل، وإن أصابك شيء ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وحصلت مصيبة، حصل الشيء الذي ليس في يد الإنسان من غير اختياره ومن غير إرادته ومشيئته وفاته ما يريد، إن يكون قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. أما كونه العاصي يحتج بالقدر، وإذا قيل له لماذا فعلت كذا وكيف فعلت كذا وكيف تكون على كذا وهو قدر، هذا كان قدر الله، فإنه يعاقب على جرمه وعلى ما اقترفه ويقال أيضا هذا بقدر الله. والقدر لا يحتج به في المعايب، وإنما يذكر في المصائب، كان يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي حصل له مصيبة فيقول عندها قدر الله وما شاء فعل. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، وهي جنة المأوى، وأنها ليست جنة الدنيا بالثانية بالتأمين، وإنما هو الجنة التي جنة الخلد. لهذا قال موسى خيرتنا وأخرجتنا من الجنة، خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. إذن هذا يدلنا على أن الجنة التي أخرج منها آدم التي دخل وأخرج منها إنما هي جنة الخلد، جنة المأوى، وليست جنة في الأرض أو بستان بخاتم الأرض وما إلى ذلك مما قيل. فإن الصحيح في هذا الأمر أن الجنة التي أخرج منها آدم أنها جنة الخلد، جنة المأوى، جنة التي أعدها الله عز وجل لأوليائه. وهذا الحديث يدل على هذا، لأن موسى قال حجبنا وأخرجنا من الجنة. وهذا يقول المقيم في ميميته المعروفة: تحيى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المقيم، ولكننا سبيل العدو فهي ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، ولكننا سبيل العدو فهي ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني أنا مقصود ذلك أنها جنة الخلق كانت خرج من هذا، وأن آدم كان فيها ذنب أخرج منها، وأن ذلك بسبب ما حصل من إبليس، وأن من وفقه الله عز وجل فإنه يرجع إلى حد الجنة ويعود إلى حد الجنة ويسكنها ويكون من أهلها عندما يغادر هذه الحياة الدنيا وينتهي منها ويأتي لك الآخرة ويكون في الجنة، فإنه يصل إليه. هذا المكان الذي خرج منه آدم في أول الأمر يعود عليه من وقت، يعود إليه من وفقه الله لمن أمتن عليه بالتوفيق والهداية إلى الرجوع إليه وإلى تمناه وإلى أن يكون من أهله. خط لك بيده ما معناه؟ ولا خط بيده يعني كتب بيده، يعني كتب

من شر فهو بخلق في إيجاده وعدله. وأجل ذلك هم فاعلون لما يقع لما يحصل منهم ومكتسبون له ويخاف الله عز وجل. يعني بمعنى أنه لا يقال أن العباد مجبورون وأنه لا دخل لهم ولا مشيئة ولا إرادة، ولا يقال أن الله تعالى أن العباد هم خالقون أفعالهم والله ما قدر شيء، بل يضاف الأعمال إلى العباد لكونها كسب لهم وحصلت في اختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، وتضاف إلى الله عز وجل لأنها حصلت بخلقه وإيجاده، وكون مشيئة العباد تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. ولا أحد من عباده إلا ما قدره الله وقضاه وما شاءه الله وأراده، ولا يمكن وقع في كون ما لم يقدره. لكن ليس معنى هذا أن العباد مجبورون على ما يحصل منهم من أفعال، فإن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين، اختيارية واضطرارية. والاضطرارية لا كان للعباد فيها، وهي صفات لها ليست أفعالا، كالمرتعش الذي ترتعش يده وتضطرب، فإن هذا ليس فعلا للعبد وليس كسبا للعبد وليس واقعا تحت اختيار العبد وتحت مشيئته وإرادته. فالمرتعش تضطرب يده ولا دخل له في هذا القرار، ما شاءه ولا أراده، وما حصل بفعله وإنما حصل بخلق الله إيجاده، ولا كسب للعبد فيها ولا كسب للعبد في هذا، أي الاضطرار، لأن هذا خارج تحت المشيئة عن مشيئة وإرادة. في العروق النابضة والارتعاش الذي يحصل في اليد أو في الرجل أو في الجسد، هذا لا دخل الإنسان فيه وليس داخل تحت المشيئة والإرادة. وأما الحالة الاختيارية التي هي الأكل والشرب والذهاب والإياب والضرب وما إلى ذلك، هذه حالة اختيارية تقع باختيار العبد، والعبد بني له طريق الخير وطريق الشر، قيل له إن سلكت هذا الطريق يؤدي بك إلى السلامة والنجاة، وإن سلكت هذا الطريق يؤدي بك إلى الهلاك والضياع. وعنده عقل وعنده إرادة وعنده تمييز، فيقدم الإنسان بمشيئته وإرادته إلى ما ينفعه، ويقدم بمشيئته وإرادته إلى ما يضره، وما يحصل هو بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته، لأنه كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وإذا فهناك شيء يضاف إلى العبد وشيء يضاف إلى الله عز وجل. فالعبد ليس بمجبور، لا يقال أن الذي يضرب الناس والذي يسرق والذي يأكل ويشرب مثل الذي ترتع الشيطة، الأكل والشرب مثل الارتعاش، الأكل والشرب بالإرادة والمشيئة. الإنسان يقدم على ما يريد مما ينفع على المشيئة، لكن هذا الذي يقدم عليه ما خرج عن كونه بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده. فإذا هناك فرق بين أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، الاضطرارية لا دخل للإنسان فيها كالارتعاش، ولهذا لا يقال ان هذا فعله، وانما يقال هذا صفته، يقال مرتعش صفته مرتعش، لكن يقال لا يقال انه يفعل الارتعاش لانه لا يفعله، وليس من فعله وليس من جسمه، ولا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لان هذا ليس داخل تحت مشيئته. واما الافعال الاختياريه وقول الانسان يفعل ويسمق طرق الخير ويسمق طرق الشر، وعنده عقل وعنده تمييز، هذا الله النجدين لينا طرق الخير وطرق الشر، وهذا فضل طريق الخير وهذا فضل طريق الشر. إذن هناك كسب للعبد وحصل اختيار منه، وحصل أيضا كونه أقدم على ما ينفعه أو يضره بمشيئته وإرادته، ولهذا استحق المدح والذم، واستحق أن يقام عليه الحد لكونه فعل فعلا بمشيئته وإرادته، عقب عليه إذا كان عليه حد في الدنيا، وكذلك تعذيره عزة لأنه لا يعاقب على شيء مكبوح. المرتعش لا يضرب من أجل يده ترتعش، لا يضرب ولا يؤذب من أجل يده ترتعش، لأن هذا ليس ديرة ومجيئة. لكن من يسرق ومن يزني ومن يأخذ مال الناس ومن يتعدى على الناس ومن يؤذي الناس وعنده عقل ومشيئة وإرادة وإرادة ليس بمجنون، فهذا يؤاخذ ويعاقب ويمدح ويذم. يمدح إذا حصل منه خير، إذا حصل منه أمور الطاعات والأمور الحسنة الطيبة يمدح عليها ويذم على ما يحصل منه. أما المرتعش كما عرفنا لا يمدح ولا يذم، لأن الشيء ما له إرادة ولا مشيئة، ليس له فيه مشيئة وليس له إرادة. وهناك كلمة يعني يستعملها بعض الناس، يقول الناس من يقول الإنسان مسير ومنهم من يقول مخير ومنهم من يقول هل الإنسان مخير أو مخير، والجواب أنه لا يقال أنه مسير ولا يقال أنه مخير، وإنما يقال الكلام في تفسير أن أريد به أن العبد عنده مشيئة وأن له إرادة وأنه يبين له طريق الخير وطريق الشر وأنه يميز بين النافع والضار. فهذا يقال نعم عنده خيار وهو مخير، يعني عند الطريق الخير وعند الطريق الشر، إن تركت هذا تنتهي إلى خير، إن تركت هذا تنتهي إلى خير، ففيه تخيير. لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى لا دخل له ولا تقدير له ولا مشيئة له ولا إرادة له، وأن العبد يخلق فعله ويوجد فعله كما تقوله المعتزلة كما تقوله القدرية، الذي يقول إن العبد مذنب لفعله والله ما قدر عليه شيء، ليس بصحيح. فهناك فعل من العبد وهناك كسب من العبد، لكن ليس مستقلا بمعنى أن الله ما قدر عليه شيء وما خلق شيئا وأنه يوجد في ملك الله ما لم يقدره الله وما لم يخلق الله له. وكذلك أي قيمة مسيئة بإطلاق بمعنى أنه أفعاله وحركاته مجبور عليها، ليس له مشيئة وليس له إرادة، لا. جدين متقابلان كل منهما ضال، فالحق وسط بينهما، وهو أن العبد له مشيئة وإرادة وله عقل وتمييز وفيه له طريق الخير وطريق الشر، فإن أقدم على الخير بدأ ويعيد، وإن أقدم على الشر ثم واستحق العقوبة، وليس موجدا لفعله وليس خالقا لفعله، وإنما مشيئة تابعة لمشيئة الله، والله تعالى خالق العباد وخالق أرحام العباد، لكن ليس جابرا للعباد وأنهم ليس لهم مشيئة ولا إرادة، لا، لهم مشيئة وإرادة، وما حصل منهم مشيئة دون إرادة فهو تابع لمشيئة الله وإرادة وموافق لمشيئة الله وإرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العبد يقال هو مخير باعتبار ومخير باعتبار، ومخير بمعنى أنه يعني لا يمكن أن يوجد منه شيء إلا ما قدر الله، وأن يفعل شيئا ما أراده الله، وأن يوجد شيئا ليس بقضاء الله وقدره، فليس بمشيئته وإرادته وليس بخلقه، لا، الله تعالى خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد، فلا يقال إنه مخير بمعنى أنه مجبور، لأنه لا اختيار له ولا مشيئة له ولا إرادة له، بل عنده مشيئة وإرادة، لكنه لا يحصل منه إلا ما قدر الله وقدره، لا يوجد منه إلا ما قدر الله وقدره، فإذا هو مخير باعتبار، بمعنى أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله وقدر الله، لكن ليس مثل المرتعش، ليس مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ليس مثل الريشة التي تطير في الهواء، وإنما هذا أي العبد عنده إرادة وعنده مشيئة وعنده عقل، لكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة في مشيئة الله وإرادته الكاملة. ولا يقال أنه مخير بمعنى أنه

لقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وكل شيء بمشيئة الله وإرادته. من يضل الله فلا هادي له، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يهده الله فلا مضل له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق خاصة ليست عامة لكل أحد. أما الدعوة إلى الخير فهي عامة لكل أحد. دعوة إلى الخير وبيان الحق والهدى لا ليس لأحد دون أحد. ولهذا جاء في القرآن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم ينس المفعول في الأول لعمومه، قال الله يهدي والله يدعو إلى دار السلام، لأن كل أحد كل المدعو إلى دار السلام. ما هي بدعوة إلى دار السلام لأحد دون أحد. الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فإذا إجابة الدعوة وعلاج الدلالة والإرشاد عامة لكل أحد، مبذولة لكل أحد. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، دالين على الخير ومحذرين من الشر. أما إجابة التوفيق فهي خاصة لمن وفقه الله عز وجل، ولهذا قال ويهدي من يشاء، ما قال والله يدعو إلى دار السلام من يشاء. كل مدعو لرسل ما في أحد مدعو وأحد ما يدعى. ولكن الهداية خاصة، الذين دعوا منهم من وفق للهداية ومنهم من خذل فلم يحصل له الهداية. والله يدعو إلى كلام ويهدي من يشاء. فالهداية إلى التوفيق خاصة لمن شاء الله تعالى هدايته. لهذا يقول يا مقلب القلوب قلبها كيف يشاء، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قد قال عليه الصلاة والسلام الا وان يخرج في المضغه اذا صلح الصلح يفسد كله واذا فسد الفسد يفسد كله الا وهي القلب. وصلاحها بتوفيق الله وفسادها بعدم توفيقه سبحانه وتعالى. وكان كثيرا ما يسلم عليه الصلاة والسلام ويحلف ويقول له مقلب القلوب، وأن المسلمين يحلف بالله ويحلف بأفعاله وصفاته كما هنا يقول ومقلب القلوب، يعني من أعمال تقريب القلوب كيف يشاء. وكذلك يقول هو الذي نفسي بيده، يعني أن كل شيء بيد الله، يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذا من أقسامه أو يمينه التي كان يكثر منها، إذا أقسم كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب. وقال حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن أبي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قبهت لك خليئا، قال الدخ، قال افتح فلم تعدو وخسرك، قال عمر رضي الله عنه ائذن لي فاضرب عنقه، قال دعه ان يكن هو فلا تطيقه وان لم يكن هو فلا خير لك في قلبه. ثم اروي البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصه ابن صياد. ابن صياد سبق المره فيما مضى كذلك سياتي في كتاب الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان تكلم عن الدجال وأخبر عن الدجال، ثم جاء وعرب الصياد وكان يظن أنه الدجال. وفي هذا الحديث أنه لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال خبأت لك خبرا، وقال الدخ، وقال أفسى من أفعل وقدرك، يعني أن هذا شأن الكهان أو أن هذا عمل الكهان. ثم قال لعمر، والحديث سبق المرة، ثم قال عمر للي أنا أقتله وأقتله، وقال إن يكنه فلا تطيقه وإلا يكنه فلا حاجة فلا خير لك في قتله. يعني يقول إن يكنه فلا تطيقه، يعني إن يكن هو، يعني فليس الذي تقتله، لأنه قدر الله أن يحصل منه أعمال ويحصل منه أشياء توجد وتحصل، فلا بد أن تنصح أن يكون هو بفاكرين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم أكثر فهدى أكثر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتبها. وقال حدثني إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود ابن أبي الطراد عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون وقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له بذل أجر شهيد. لا يمكن أن يوجد لا سبيل إلى وجود ما لم يشاء الله ولا طارئ ولا مانع من وجود ما قدر الله سبحانه وتعالى أن يوجد لأن عقودة المؤمنين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال قضى يعني كتب الله لنا يعني فسرها بقضى يعني ما قضى الله لنا وكتب لنا فإنه لا يقيم لا يقيمها إلا ما كتب الله لنا لأن ما قضى الله أن يكون فإنه يحصل ولا يقوم لنا الشيء الذي قدر الله أن يقيمنا والشيء الذي قدر الله أن لا يقيمنا فإنه لا يقيمنا. قال مجاهد بفاكرين بمضلين إلا من قال مجاهد بفاكرين أي بمضلين إلا من هو خال اليقين يعني ما كتب الله أنه يكون أهل اليقين يعني أن المضلين الذين يضلون الناس لا يضلون إلا ما كتب الله أنه من أهل الشقاوة أما الفاكرين إلا من هو خال اليقين هذا هو الذي يقينونه بقضاء الله وقدره ومشيئته لا يحسن المذلون ولا يظل المذلون إلا من كتب الله أنه ضال ومن كتب الله له أن يضل أما من كتب الله أنه يبعث كتب الله أنه يقضي ولا يضل فلا يضل أحد لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له ما أنتم عليهم فاتنون إلا من يضل الله يعني من كتب الله عز وجل أنه يصل الجحيم وأن يكون من أهل النار فهذا هو الذي يضره من شاء الله عز وجل يضره من المغوين ومن المضلين الذين يضلون ما أنتم عليه الفاقدين إلا من هو صال الجحيم يعني من كتب الله أنه يصل الجحيم فهذا هو الذي يضله المضلون الذين يطعن في إضلال الناس وفي إغواء الناس وفي إهلاك الناس. قدر هذا الأنعام لما خالفها يعني هنا المقصود بالهداية هداية عامة الشاملة التي تكون للمكلفين وغير المكلفين الله تعالى يعني هدى خلق هداية عامة لما يعود بما يعود عليهم بالنفع أو ما يعود عليهم من نفع ولذلك الحيوانات إن الله تعالى هداها لمصالحها هداها لما يعود عليها الخير ولهذا أقدم على ما يعود عليها بالنفع وتبتعد عما يعود عليها بالمضرة هذه هداة عامة للخلق كلهم هذا كل شيء إلى ما ذكر الله أنه يعني يفعله وهداية دونها وهي الدعوة والإرشاد للمكلفين المكلفون الجن والإنس دعوا وأرشدوا إلى ما في الخير وأمروا ما في الشر وهذه عامة للمكلفين الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله يدعو إلى دار السلام أن كل أحد هذه عامة للكل ومن أجلها أرسل الله رسولا أنزل الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا رجلا القوم وكل رسول يقول قوم يعبدوا رجلا القوم هذه الدعوة لم تستحي من أحد كل الأمم مدعوة إلى هذا ثم يليها هداية الدروع الأخرى وهداية التوبيخ وإلى نحصل لنا إن شاء الله في ذلك وإلى التي عنها الله عز وجل بقوله ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من قبل ولكن الله يهدي من يشاء هداية الدعوة عامة وهداية التوفيق عامة هداية الدعوة العامة منها قول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الناس إلى صراط مستقيم وحتى أصحابه ومن المدعو إلى صراط مستقيم وقد دعا أرشد ودل على كل شيء وحذرا من شر لكن ما كل الوفق يسلك طريق الخير وإنما أقول فقالها ما شاء الله هداية إنك لا تهدي من سبب ولكن الله يهدي من يشاء هذه هداية خاصة هداية لمن وفقه الله عز وجل من المكلفين ثم ذلك هداية لدخول الجنة أنهم هدوا لنهاية الأمر إلى دخول الجنة وهي تابعة للهداية الثالثة التي هي هداية التوبيخ ومن وفقه الله عز وجل دخل الجنة هدي لصراط مستقيم دخل الجنة ومن خدع الله عز وجل من وفقه الله المستقيم فلم يدخل الجنة في قصة الطاعون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الطاعون كان عذابا يرسله الله عز وجل على من يشاء وان الله تعالى جعله في هذه الامه رحمه فما يكون عبد في بلد يكون فيها الطاعون ثم يبقى قادرا محتجبا يعلم ان ما شاء ان يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث ليصيبنا الا ما كتب الله له الا كان تاجر شهيد الا كان لهم تاجر شهيد يعني ان الطاعون جعله الله عذابا وانه ورحمه يعني بحق من يصبر ويحتسب فانه يوجد لان هذه الامه يعني هذه العبد المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عمره كله لا خير ان اصابته شرا شكر وصار خيرا وان اصابته ضراء صبر كان خير الله وليس ذلك لاحد الا الموت واذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى اذا كان الطاعون في بلد فلا يدخل الانسان يدخلها واذا كان فيها فانه لا يخرج منه وفيها لحد وترغيب لمن وقع الطاعون وهو في بلد ان يبقى فيها وان يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له وانه اذا بقي قادرا محتسبا يؤمن بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته فإنه فمات بذلك فإنه يكون له كأجر الشهيد. باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقض معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وهذا فيه إشارة إلى أن الهداية كلها لقدر الله وقدره وقضاء الله وقدره ومشيئته، وأن كل شيء ناخذ عن مشيئته والإرادة. وهنا أشار إلى هدايتين، إلى هداية نزول الجنة وهي قول الله عز وجل رحمه الذي علم لهذا أن يقول الجنة إلى دخل الجنة، وكذلك أيضا لأن الله هداني ونقول من ذلك إلى التوفيق، وأن الله عجاني لكل منا متقين. وكل ما يكون من الخير والشر والهداية والأبلاد كله من قضاء الله وقدره، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أورد حديث عن البراء بن عازب وأنه لما كانوا يحفروا الخندق وأنه لما كان يحفر معهم كانوا يشهدون لذلك قال الله ما اهتدينا، وهذا هو محل الشاهد الحديث قال الله ما اهتدينا والله ما اهتدينا ولا صلينا ولا صليت، يعني أن كل شيء من الله عز وجل. المهتدي من هداه الله، وقال من أضله الله، ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوا في شيء، لأن الأمة لا شيء كثير من الله وسلم من العذاب وسلم من النار. وكل ما يحصل في الكون هو من مشيئة الله وإرادته، لأنه تعالى الهادي وهو المضل، ومن يضلل فلا هادي له ومن يهدي فإنه لا مضل له. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.